بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، يبقى ما عداه يتغير، وما دام عداه يتغير يا غضبان ارضى، مش كده؟ يا اللي بتبكي اضحك، يبقى كل حاجه. ولذلك احنا قلنا ان الانسان لما تيجي في حياته يعني هنا من حياته يزعل منها وتملم كده، يقول لك بس انت كان في العيان، يقول له يا شيخ بس ما تعوزهاش كامله، لان احنا انت ابن اغيار. فاذا وصلت الى القمه زي ما قلنا زمان، قمه الجبل وصلت له وانت ابن اغيار، تعمل ايه بقى؟ لازم تنزل شويه بقى. فاذا وصلت الى الكمال الاعلى وانت ابن اغيار، يبقى انتظر النقص، لان مش هتفضل بقى كده، لا ما تبقاش ابن اغيار بقى. ما دام ابن اغيار وصلت الى قمه الكمال، يبقى انتظر ايه؟ النقص. نعم. ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل شيء تدعيه أو تعبده هو الإيه؟ هو الإيه؟ الباطل. الباطل اللي هو اللي يبطل يعني، وإن الباطل كان إيه؟ زهوق. ما فيش حاجة تثبت أبدا. وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي على يبقى كل خلقه إيه؟ دونه، وكبير يبقى كل خلقه إيه؟ صغير. صغير كبير يبقى مقابله ايه؟ صغير. صغير. احنا قلنا من اسمائه الكبير، ولكن نلاحظ اننا في افتتاحات الصلاة نقول، وفي الاذان نقول الله كبير، والله الله اكبر. اكبر الله. طب اكبر ولا كبير؟ انت في نظرك ان اكبر دي هي الايه؟ نقول له لا، الاكبر يبقى مقابله برضو فيه كبر كبير، انما كبير مقابله صغير. شوف البال، يقوم اسم الكبير يبقى ما عداه، لكن لما بيناديك يقول الله اكبر، لانه هو يريد منك ايضا ان تشتغل بامور الحياه، لان امور الحياه ضروريه في حركه الحياه، فهي كبيره عند الله ايضا. ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى دي برضه شغله مطلوبه، بس ربنا لما يناديك يبقى اكبر من الشغله المطلوبه دي. ما شاء الله. الم ترى، برضو قلنا ألم ترى، كل ما تشوف ألم ترى، إن كان من الممكن رؤية عين يبقى أنت ما أنت شايف دي، هذه واحدة. إن كان شيء مما لا يدرك بالعين أو ما أنت ما عصرتوش، يبقى ألم إيه؟ تعلم. وشلنا تعلم وجبنا ترى ليه؟ عشان يبين لك أن الذي يعلمك الله به أكثر من اللي تهديك عينك له. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أدي أنت شايف، أهدي أنت شايف، تقول له لا أنت شايف الظاهرية بس، انت شايف مية نزلت من السماء، انما تكونت ازاي؟ جات ازاي؟ ده علشان تتكون شوية المية اللي تنزل دي واخدة عملية واسعة قوي. ده انت علشان تجيب كوباية مية من شوية بخار عندك عايز موقع وعايز اناء وتقعد نار وتقعد تخليها تغلي، وبعدين لما تغلي يطلع البخار، والبخار تاخده في انبوبة كده تحط عليها شيء بارد، وبعدين تكثفه وينزل مية. شوف بقى غليان، ادي واحدة، وبعدين تبخير، ادي ثانية، وبعدين تكثيف بالبروده. انت شفت العمليه دي في المطر؟ انت شفت المطر بس، انما العمليه دي انت شفتها اهو ربنا. شوف الكون ده، ولذلك احنا قلنا مسطح الماء في ثلاث ارباع الكره عشان يفردوا كده. احنا قلنا لما تجيب كوبايه ميه وتحط فيها مثلا نصها وتسيبها شهرين وتيجي البيت تلاقيها نقصت قد ايه؟ يعني نص سنتي ولا ربع سنتي. طب خلي قبل ما تخرج انت من البيت حط المايه دي في قطنه ومشيها على الحجره كده كلها قبل ما تخرج تكون نشفت، يبقى اتساع الرقعه بايه؟ كتر البخار. واحنا عايزين ميه عذبه، يقوم اتساع الرقعه دي تبقى الايه؟ تدي للعزومه، تبقى عمليه ما حدش شافها دي. اهي يبقى دي الم ترى، وبعدين يقول لك انزل من السماء، نقول له اهي دي حته شفناها وحته منها ما شفناهاش، وحته منها ايه؟ يبقى دي ترى، تنظرها وبرضه تعلمها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ما جابش لا انت حرقت ولا انت بدرت ولا جبت التقاوي ولا بتاع، قال لك اه ما احنا بنشوفها. ينزل شويه مطر على جبل، جبل جذب مع صخر، تنزل شويه مطر عليه وبعدين تغيب عنه يومين ثلاثه، تلتفت تلاقي ايه؟ الله اخضر. كانت البذور دي جت من ايه؟ وكانت موجوده هنا ازاي ولا حصلهاش حاجه؟ اهي قاعده كامنه اسمها حياه كامنه او نمو كامن، لحد ما تجيله شويه ميه يبتدي ايه؟ يبتدي ينتفخ شويه كده علشان الفرقتين يشربوا ميه، وبعدين يبتدي يدي للجذع ورب الجذع. لكن لما ما توليش بالميه ينشف. طب لما نزلت الارض بقت مخضره كده، مين اللي جاب لها البذره؟ اللي جت جه منين البذره دي؟ ازاي ازاي تيجي؟ قال لك انت اصلك فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده تنطره. لا ده الرياح، وارسلنا الرياح ايه؟ لواقح بتحمل من الذكر تدي للايه؟ للانثى، وتاخد الحبه يشيلها الريح، ولما يهبط الريح شويه يخف تقوم ثقلها ينزل، الحته اللي تنزل فيها تفضل الحبوب لحد ما يجي لها ايه؟ ميه تروح ايه طالعه. ولذلك سموه عز، احنا ما زرعناش. الله. ولذلك طيب احنا بناخد التقاوي من الشجره ونزرعه يطلع طبق، والشجره اتاخدت منين؟ ايه؟ من تقاوي شجره ثانيه. طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في ادم كده. وبعدين الله، يبقى لازم فيه شجره من غير بذره الاول. امال هتيجي ازاي بس؟ ايه هتيجي ازاي؟ ولذلك ادي لما النجار المشرف على مساله ستنا مريم، او كان بيقولوا خطيبها او الى اخره، وبعدين لما شافها حامل قال لها انا عايز اسالك سؤال، قال مهذب، قال لها اتوجد شجره بدون بذره؟ فماذا قالت؟ صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابنها وعليها، فماذا قالت؟ تقول ايه يعني؟ قالت له نعم توجد شجرة بلا بذرة. قال ايه ازاي دي؟ قال الشجرة التي انبتت اول بذرة. الله ايه دي؟ امال جت من ايه؟ تيجي منين دي؟ انزل من السماء فتصبح الارض ايه؟ مخضرة. هي بتصبح على طول كده، على طول كده يعني فتصير، بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عملية ايه سريعة يعني. فتصبح الارض ايه؟ مخضرة. ان الله لطيف خبير. اللطف هو دقة التناول للاشياء، شيء لطيف يعني يدخل كده. لما مثلا تحب تلضم مثلا فتلة خينة في ابرة صغيرة ما تدخلش، تقوم تعوز تعمل ايه؟ تقعد تجيب ريقك ايه وتبرم فيها عشان تعمل ايه؟ عشان تدي للأسطوانة الخيطية دي بتاعت الخيط ايه؟ رفع شوية عشان تقدر ايه؟ اذا انت عايزها بعد ما كانت تخينة تبقى لو ايه؟ لطيفة. ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنف. الناس فاهمة انه لما يكبر ايه؟ يبقى عنيف. لا، كل ما يكون لطيف ودقيق قوي قوي قوي يبقى خطره أكبر. زي الميكروب، الميكروب اللي ما يحصلش الا بعد بقى ما يحصل له حضانه ويقعد يفتك بالجسم ونقعد، وانت شفته وهو داخل ما شفتوش، ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد. طب دريت بيه قرصه كده ولا حاجه ولا دريت بيه؟ اهو ده من ايه؟ من لطفي، بقى له مدخل لطيف زيه. يوم ربنا يدينا برضو مثل لما تيجي ناموس على الواحد، تقوم تمد خرطومه البتاع ده الشعره كده، تشوف ازاي تنفذ من الجلد لحد انت ما تحس بيه. تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا درتش بيه؟ تبقى ايه الحكايه دي؟ يبقى خلق دقيق او لطيف. ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مساله اللطف، واحد بيبني بيت في الخلة، مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده ما فيش حديد. يقول له لا، ما يقول له لا يا شيخ ده هنا ديابه. نقول له نعمل حديد، فيجيب حديد يصد الديب. واحد تاني جه قال له إذا الحديد ده واسع لأن هنا فينا ثعابين، يقوم يضيق الايه؟ الحديد. واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يتعبك ومش عارف ايه، نضيق ونجيب شبك. يجي واحد تاني يقول له ده فيها موش صغير كده بيه، يقوم يضيق الشبك. الله، بقى كل حاجة ما تلطف تبقى عايز احتياط أشد. كل ما تلطف المسألة فيها ايه؟ يبقى اللطيف هو اللي يدخله في مداخل الاشياء عنده لطف. ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل. لطف مدخل يعني يقدر يدخل على أي واحد كده، يعني زي ما يقولوا بقى كل واحد فيه نقطة ضعف ويعرف نقطة الضعف ويدخل له من ناحيتها كده، ومعه طفاش على الرجالة طفاش يفتح أي شخصية يشوف هو ده ضعيف في ناحية إيه، لطف مدخل يدخل كده. أو بقول ربنا لو تفتب إيه صلة اللطف بالكلام بتصبح الأرض مغطرة ومش عارف إيه. أم قال لك إيه ليه؟ لأن المسام بتاعة الأرض والشعيرات اللي هتطلع دقيقة أوي أوي. واحنا قلنا زمان لما البذرة بنحطها في الأرض تاخد شوية رطوبة من المية تقوم تعمل إيه، تكبر شوية تبقى زي النابت، وبعدين يطلع لها إيه جزير صغير كده. الجزير ده يتغذى من إيه؟ قال لك من الفلقتين. ربنا مديلها الفلقتين دي قوة يقوي الجزر لحد الجزر ما يقدر يدخل في الأرض ويجيب جزر بذاته بقى. لما الورقتين يشوفوا الجزر نيل في الأرض كده وابتدى يجيب جزر يروح عاملين ورقتين، أول ورقتين في النبات الفلقتين دول. يقول لك ربنا لطيف بيخلي الأشياء الجزيرية البسيطة الشعرية دي تدخل المداخل اللي إيه؟ وتاخد هواء وتاخد مش عارف إيه وتاخد إيه وتاخد إيه وتاخد. وخبير بإن كل حاجة عايزة حاجة تديلها دي ودي تديلها دي ودي تديلها دي ودي تديلها دي. يبقى الكل العملية بتصبح الأرض مختارة ناشئة من إيه؟ من لطف الحق ومن خبرته في مداخل الأشياء، ويدي لكل واحدة إيه؟ وما فيش حاجة ألطف من الشعيرات الجزرية دي. وذلك الشعيرات الجزرية اللينة ده إيه؟ اللي أنت تشوفها مثلا شعيرات جزرية يعني كبيرة شوية في البصلة، إذا خلعتها كده ساعة ما تخلع البصلة تلاقي إيه؟ لها شوشة تحت كده. ايه الشوشة دي؟ جزيرات، بس اقوى الجزيرات في البصلة. هي تاني حاجات جزيرات بسيطة بسيطة بسيطة قوي. ولذلك يقولك اوعى المية تبقى المياه الجوفية تعلي، ولازم تعمل مصرف عشان في جزيرات دقيقة قوي لما المية تكتر فيها تعطل وتموت، يوم الزرع يصفر ولا ينفعش ما ينفعش. وده من ايه؟ من دقة ايه تكوين. دقة التكوين دي عايز لطف ولا مش عايز لطف؟ عايز لطف. وعايز خبرة ولا مش عايز خبرة؟ دي تروح هنا تاخد المادة دي، ودي تروح هنا تاخد المادة دي، ودي تروح تاخد المادة دي. زي ما قلنا برضو ايه تسقى بماء ايه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. يبقى الإنزال شفناه، يبقى دي ألم ترى يعني أنت شفته. لكن المعنى الثاني المية اللي حينزلها المطر دي عرفتها جت ازاي؟ اهي دي تبقى علم. يبقى هنا ألم ترى تعلم وايه تنظر وتعلم، يبقى اثنين. فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف إيه خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. الله هو له ما في السماء، بقى يبقى له يبقى غني، إنما ما بينتفعش بما له. عمل نفع اللي له لمين؟ لكم. إنما هو بصفات الكمال أوجد الأشياء، فما فيش شيء هيدي له حاجة من عنده. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. هي له ولكنه لا ينتفع بما هو له، بل ينتفع به خلقه. يبقى خلق كل الأشياء لمين؟ للخلق. ما بيعودش حاجة من هذه الأشياء على الله أبدا. ليه؟ لأنها وجدت بصفات الكمال في الله، فصفات الكمال في الله موجودة قبل أن يخلق شيئا، وبها خلق الأشياء. بما مش خلق. وبعدين بقوله هو الغني يبقى غني، ما دام له ما في السماوات وما في الأرض. هو له المظروف ولا له الظرف والمظروف؟ ده السماء والأرض رقرة بتاعته، السماء والأرض إيه بتاعته. لكن إحنا ما بنملكش السماء والأرض كلها، بناخد الخيرات بتاعتها. فبقول إن الشيء اللي أنتم بتاخدوه بين السماء والأرض ده إيه برضو إيه بتاعي، وأنا إدته لكم ولا مش عايز منه حاجة. هو غني وحميد. ما معنى أن يكون الغني حميدا؟ حميد يعني محمود، غني محمود يعني إيه؟ لكن هو الغنى بتاعه عايد على الناس، فيحمده الناس لغناه مش يحقدوا عليه، لا محمود إيه؟ طيب وإن غني وحامد لغيره، ما هو ربنا يشكر بيشكر إيه؟ مش بيشكر شكور أيضا؟ ساعة ما الواحد يؤدي النعمة في المكان اللي ربنا عايزه له يبقى يشكره ربنا، يشكره ايه ربنا. الله بقى ربنا بيخلق لك الاشياء وملكها للناس، وبعد ذلك اللي يديها لك يناولها لك وانت غير قادر عليها يا ايه يشكره، قول له متشكر. ليه؟ لانك انت عبده ومطلوب منه من الحق رعايتك، لانه هو استدعاك للوجود. ولذلك قلنا زمان لما واحد يحتاج حاجه يقوم يقول ايه، رب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله، ده انت اللي مدي. اما قال لك ايه، واعطيتك، انما ما بقولش اقول لك هات اللي اديته لك، هو بتاعك برضه. فان عزناه لاخلك بنقول ايه، اقرضني قرض حسن وحديه لك مضاعف. ايه مضاعف؟ يبقى غني حميد اي محمود. ولا يكون الغني محمودا الا اذا كان غير الغني مستفيد من غناه، مستفيد ايه من غناه. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري بامره، بقى هي له، ايوه هي له، انما سخرها لمين؟ لكم. طب وليه بقى ما كانت تبقى لنا؟ أما لك لا، ده بيطمنك على انها مش هيديها لحد ابدا، احسن الحد يتغير عليك ولا يديها لك، تفضل معاه يديها للي هو عايزه. نعم. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. الفلك اللي هي السفن، وتبقى على المفرد وعلى الايه وعلى الايه الجمع. طيب تجري في البحر بامره، أم قال لك الأمر بتاعه الريح، يقول للريح روح وتصريف الرياح، هو يملك إيه؟ تصريف الإيه؟ الرياح. ولذلك يقول فئة ثانية، إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره، إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره. دقة الأداء القرآني من الله الذي يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون وما سوف يكون، يقوم يجي يقول لك ايه، طيب يا اخوان دلوقتي استغنينا عن الريح، مش عايزين قلوع ونقعد نستنى الريح لما تيجي، والريح مقبله ولا مغربه، والربان ده كويس يقدر يسفح للريح كده ويحتل عليه ويدخل من هنا كده ويدخل من هنا كده، استغنينا عندي وجبنا الالات بقت. قال لك لو انت خدت الريح، ايه الريح ده القوه، انما انظر الى معنى الريح، الريح هو القوه في ذاتها، ريحا كان ام بخار ام كهربة ام ذره، قوه، بدليل فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. لا يبقى اذا الريح برضو فاضل ولا لا؟ برضو الريح فاضل، يا الريح كده تمر هوا، يا ريح تجيبه بالبخار، والبخار عايز بقى وقود ومش عارف ايه، يا ريح تجيبه بالكهرباء، يا ريح تجيبه بالذرة، اي حاجة يبقى قوة ولا مش قوة. وقالوا ان الريح اذا افرد يبقى ضر، واذا جمع يبقى رحمة. ولذلك قلنا هناك وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح الايه العقيم، وبعدين تذهب الايه ريحكم. كل ريح بالافراد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم، لكن تصريف الرياح والسحاب، ارسلنا الرياح على واقح، تبقى كل ما تجمع تعمل ايه، يبقى الريح مفرده تبقى يعني عاده في الضار، لكن جمع تبقى عاده في الايه في الخير. احنا كنا شرحنا دي زمان في تماسك الاشياء في ذاتها، تماسك الاشياء في ذاته دي عايز هندسه. يعني انت شوف مثلا ايه الجبل وراسه ثابت، لو فرغت الهواء من ناحيه من الجبل ينهار. ولذلك القنابل بتاعت فرغ الهواء بتعمل ايه، بتهدم المباني ازاي، ده هي تفرغ الهواء من ناحيه يقوم. لكن اللي مخلي الجبل او مخلي العمود ده هو ثابت، والمسجد ده هنا ثابت، انه ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، هي اللي عامله التوازن. يوم ما نفرغ الهواء من اي جانب لازم يجي بقى، يبقى الريح هو اللي عامل ايه، يبقى تذهب ريحكم اي قوتكم. وبرضه في الجبال وفي المباني ان ذهبت الريح يجي ايه، تنتهي. اذا كلمه ريح لما تيجي من ناحيه واحده بتوقع الحاجه، انما لما تيجي من هنا وهنا يفضل الايه، يبقى دي التوازن. ادي السبب في ان الرياح فيها الخير والريح فيها الايه والريح فيها الشر. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره، وقلنا ان يشاء يسكن ايه الريح فيظللن رواكد على ظهره او يوبقهن بما ايه بما كسبوا. وقال لك طيب من غير ريح ومن غير كهرباء ومن غير بخار يعني وذره ومش عارف ايه، الراجل اللي ماسك القارب وعمال بي ايه بيقدف ده بيرمي المكذاب كده ياخد كده ويمشي زي ما بتعوم، ما هي عمليه العوم بتاع التجريب هي عمليه العوم. اما قال لك ما هي قوه برضه، قوه بتعمل كده عشان تقفز انت شويه كده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، بقى سما كده بغير عمود كده ومش عارف ايه، يبقى ايه دي ممسوكه بالقدره بقيوميه القدره تقع على الارض بس باذنه ما يحصلش بها ايه. ولذلك ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما احد من بعده. ما فيش واحد ربنا يزول السماء يقول لا بس على عسنته، ما امسكهما احد من بعده. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. صفتين الرأفه والرحمه بعض الفهم السطحي يخليهم بمعناهم واحد، لا الرأفه تزيل الالام والرحمه تزيد الانعام. ودرء المفسده دائما مقدم على جلب المصلحه، اللي يزيل الالم قبل اللي يجيب نفع. احنا ضربنا مثلا هنا اهو وقلنا واحد هيحذفني بحجر وواحد هيحذف لي تفاح، طب امد ايدي لانهي فيهم ما حوش الحجر الاول قبل ما تجيني التفاح. نعم. يبقى ان الله بالناس لرؤوف ايه. ولذلك قال لو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او بما كسبوا يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. عمليات كم بمقتضاها لو تتبعناها كان يجب ان نذكر نعمه ربنا دي ولننساهاش ابدا من ايه من بلنا. طب هو الذي احياكم، ما معنى الاحياء؟ احياء يعني ايه؟ ان يعطي المحيي ما يحييه قوه يؤدي بها المهمه اللي مخلوقه له. احنا عرفناها في الوقت في ادم لما جاب الطين وسواه وبعدين نفخ فيه من الايه الروح، يبقى احيا الانسان الايه الاول. اوجدنا من عدم، يبقى ده الاحياء الايه الاول. وبعدين يمتنا بنشوف دي ولا لا. وبعدين ايه ما دام صدقت الاولى والثانيه انت شايفها كده وبتاع، يبقى لما نقول لك وحنحييك تاني مره ابقى صدق. ليه؟ قال لك لان المقدمات التي تحكم انت بصدقها يجب ان تؤدي الى نتيجه تحكم بصدقها. والمقدمات صدقه ولا لا؟ هنا بقى الاحياء. الاحياء في القران بيطلق على معاني متعدده. لا كان الانسان له حياه ماديه، يعني روحه تبقى في جسمه كده ويتحرك ويروح ويجي وياكل ويشرب، هذه الحياه. وبعدين له حياه تانيه، وان الدار الاخره اللي هي الايه هذه الحياه الحقيقيه، لان الحياه دي يعتريها اغيار تضعف وتقوى، تصح وتمرض، تكتني وتفتقر، دي مش عارف ايه، تبقى طفل وبعدين تبقى قوي وبعدين تبقى شيخ هارم ما تقدرش، فيها اغيار كتير. انما الحياه الاخره تبقى دي هي اللي تسمى الحياه. ولذلك ما قال ربنا مش قال وان الدار الاخره لهي الحياه، لا ده هي الحيوان، حيوان مبالغه في الحياه، لان مش هيجي بعدها ايه موت، ومش هتيجي فيها اغيار، لا هنشيب ولا هنعمل وبتاع، هنفضل كده زي ما احنا. الله، يبقى هي دي. يبقى اذا ففيه ايه حياتان، حياه لبنيه الماده تتحرك بها وتحس وتشعر، وحياه اخرى لتبقى حياه نهائيه. ولذلك لما تمسك لما تشوف القران يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله، ده هو بيخاطبني والرسول حيدعينا احنا أحياء، اهو بيقول لنا أمن ومش عارف ايه، يبقى احنا أحياء ولا لا؟ يبقى ازاي يدعونا لما يحيينا ونحن أحياء بنسمع منه؟ أم قال لك يبقى الحياة التانية بقى، استجيبوا لله وللرسول دي لان فيكم الحياه الاولى اللي هي ايه الحس والحركه والعمليه دي، انما حياه ما قالوها الى ايه زوال، وحياه لها الاغيار، فاستجيبوا لله لما يحييكم حياه ما تزلش ولا فيهاش ايه ولا فيهاش اغيار. يبقى الحياه دي بقى اللي هي قال عليها وان الدار الاخره لهي الايه دي هي الحيوان، لو كانوا يعلموا، بس لو علموا العلم الحقيقي عرفوا ان دي الايه ان هذه الحياه على الاول. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طيب الحياه الماديه اللي هي الحركه والحس والشعور ومش عارف اللي احنا بنشوفه ده كله دي بنفخ الروح. طب والحياه الثانيه تيجي ازاي بقى؟ ام قال لك برضه بروح، بس بروح اللي هي القران بقى، روح الايه الايه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، اللي هتيجي بها الحياه ايه الحياه الثانيه. وسمى الذي ينزل بها روح، نزل به الروح الامين. الله. يبقى اذا للانسان منا ايه حياتين، حياه ماديه يتحرك فيها ويحس ويشعر، انما دي حياه فيها اغيار وتنتهي الى موت. لكن في حياه ثانيه هتبقى حياه ايه دائمه. وكما ان الحياه الماديه اللي هي لها روح تديك الحركه والحس، الحياه الثانيه برضه لها ايه لها روح، اللي هي ايه بقى منهج الله، ان اتبعت تاخد الحياه الايه الحياه الثانيه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي حياه اخرى غير الحياه التي بنكلفكم دي واللي الرسول بيخاطبكم فيه، لان هذه حياه اغيار وحياه تنتهي وحياه يختلف فيها الانسان كل يوم عن غيره. لكن الحياه الثانيه ما فيهاش ايه لا مقطوعة ولا ممنوعة وخلود دائم. طيب كويس قوي. ويسمى بقى اللي بيجيب لنا الحياة المادية بيسمها الروح، أنا فخت فيه من روحي، ويسمى دي برضو إيه روح اللي هو الإيه اللي هو القرآن، ويسمى اللي يجيبها اللي بينزل بها إيه كمان. فكأن الحياة اللي نازلة روح ويحملها روح أيضا. شوف إزاي بقى. والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كفور يعني لم يعرف للمنعم حق النعمة، كفور ستر النعمة، مع أنه لو أنه هو تبينها كويس كده كان يجب أنه هو لا ينفك شاكرا لمين، لا ينفك شاكرا لله. وهناك إيه وقال ربنا أمتنا إيه اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج. هيقول الكلام ده إمتى بقى؟ أو كانوا أمواتا فأحياهم، وبعدين حيوا في الدنيا دي، وبعدين إيه موتهم، وبعدهم إيه أحياهم إيه حياة إيه. طب فين بقى ربنا أحيا أمتنا سنتين وأحييتنا؟ لأن الموت هو عدم الحياة، عدم عن وجود سابق ولا عدم عن غير وجود. فالأولين كنتم أمواتا فأحياكم، يعني في عدم، وبعدين إيه أحياكم، وبعدين يميتكم. يبقى في موت بعد إيجاد، وفي موت قبل إيجاد، وبعدين يبعثنا تاني عن إيه. الله الله. هو الذي أحياكم، ودي قضية كده قالها ولا حدش ادعى غيرها، ما حدش ادعى إيه غير، حتى مع كثرة الملاحدة والأفاقين والمش عارف ما حدش قال أبدا إن أنا عملت كده. وكان يجب إنهم يبحثوا ليه؟ قال لك لأن ده الناس بتدعي اللي ملاش، ده اللي اخترع المصباح الكهربائي ولا اخترع حاجة معمول هو فلان وابن فلان وعاش في الحته الفلانيه وتعلم في كذا وعمل ما شاء الله، بقى اللي يعمل العمليه دي كلها ما نعرفش يعني، ما حدش دعاها ابدا. يبقى لما ده يقول احياكم يبقى الى ان يوجد مدع هو الذي احيا، ولا حدش تبجح وادعاها. ما شاء الله يا مولانا ابدا. نعم. وهو الذي احياكم ثم يميتكم، وده امر ايه مفهوم. طيب ثم يحييكم، إن الإنسان لإيه؟ لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخليفة في الأرض آدم واداله التدريب على مهمته للأمر الإلهي والنهي الإلهي، وإن الشيطان له عدو هو عدو تبع كلام الشيطان ومش عارف إيه، وبعد أن أخذ التجربة من الحق في الجنة قال له انزل الى الارض وباشر مهمتك مع ايه، مع انك انت تتنبه الى التجربه دي، انت هتنزل الارض خليفه وكل شيء مسخر لك وكل شيء هيخدمك، وبعدين هنجيب لك منهج. بس افتكر ان انا لما اديتك منهج وانت في الجنه بتاعه التدريب لما خلفتها ايه بنت عرضك، وبعدين طفقا يخسفان عليها من ورق الايه كذلك انا هديك تعليمات حما تخلف اعتذر على ورثكم. ولذلك اذا راوا اي عوره في المجتمع قبيحه في اي ناحيه، في الاجتماع، في الاقتصاد، في التربيه، في كل حاجه، ان رايت اي عوره يعني شيء يتعب فاعلم ان حكما لله قد عطل. لما عطل حكم ربنا مع ادم ظهرت السوءه، أكل منها فالسوءة ظهرت. يبقى إذن إذا عطلت حكما من حكم ربك الذي خلقك وخلق لك قانون صيانتك يعرف أنك أنت خالف. إذا دخلت على البيت ووجدت أي آلة، التلفزيون ولا الغسالة ولا الثلاجة ولا البوتاجاز مزلج وما بيقدش مهمته، تقوم تعرف أن فيه إيه عطل ولا لا. إن إذا لقيت عطل في الحياة اعرف أن فيه إيه حاجة معطلة. تروح لمين بقى؟ تروح للمنهج اللي اتعطل ده، بتروح للمهندس اللي عمل الكتالوج، اللي عمل الكتالوج وتقول له نعمل ايه، ويجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا وصلحها. يبقى اذا فردوه الى مين؟ لازم تردوه. واحنا قلنا زمان ان ده منطق حاجه، لان العالم والناس كلهم مؤمن وكافر مؤمن به. لما اي صنعه يحصل فيها عطل بتروح لمين؟ اللي صنعها. انت ما حدش ادعى انه خلق، تبقى لما يحصل فيك خلل ولا زرجنه في اي حاجه تروح لمين؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اذا حزبه امر قام الى الصلاه. حزبه امر يعني شيء فقدت اسبابه ومش قادر يعمل له ايه، نقول له الله ما تقف بقى قدام اللي صنعك عشان يشوف ايه، وديها للمهندس اللي صنعك ده هتشوف الاله وتقعد تخبط في الاله تفسد ايه، ما تفسدهاش، وديها لمين؟ انت مخلوق لمين؟ لله. مزرجن كده وشايف نفسك مالكش مش عارف ايه، قوم لمين؟ اتوضى كده وقف للصاله المهندس اللي خلقك اللي عامل لك قانون الصيانه ايه. تقول طيب انا بروح للمهندس بيقعد يصلح سلك يجيب مش عارف ايه حاجه بشوفها، انما طبعا لما اروح قال لك اصل الله غيب وعلاجه غيب، والمهندس ايه مش غيب، فبيدي لك سلك يدي لك مش عارف ايه، وده ده هذا النصح. الله يبارك. إذن المنهج ربنا عمله، المنهج فيه أصول وفيه فروع. الأصول أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار، دي ما اختلفتش فيها رسالة عن رسالة أبدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم، وهي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا أو فمن تبع هدايا، كل دي الأصول اللي هي ما بتختلفش مع أي دين. لكن الناس المنصورون في الأرض قبل أن توجد وسائل التقاء، وسائل الالتقاء دلوقتي الحاجة تظهر في أمريكا ولا في روسيا نشوفها في ساعتها، ماتش كرة بيزعوه نشوفها في ساعتها، البيز يطلع هناك نلتفت نلاقي بكرة عندنا. الله، تبقى الأجواء تتحد ولا لا؟ لأن الوسائل بقت إيه التقاء. إنما كان زمان كل جماعة قاعدين في حتة ولهم داريين ببعض، ده قعدوا يكتشفوا من 200 سنة يكتشفوا القارات ما مش عارفينها. قال لك كان زمان الناس منعزلين، كل جماعة ايه في مكان، ومدام كل جماعة في مكان هتنشأ داءات في كل مكان غير الداءات اللي في المكان الثالث. يقوم يجي رسول عشان يعالج الداءات في الموضوع ده، هو مش عارفين، لكن الرسول الخاتم اللي كل الدنيا هتبقى من أمته. قال لك بقى الداءات هتتحد، وتبين ذلك ان في التقاء ولا مفيش التقاء، سرعه مفيش خلاص ما انتهت المساله. يبقى لازم يجي رسول واحد ويعالج الداءات كلها. فانت لما يجي موسى بعد عيسى ولا يجي محمد بعد نشوفه في الاصول لا اختلاف، في الفروع اللي مناسبه لاعمال اشياء البيئه والعصرنه بيقولوا العصريه والحداثه اللي بتيجي، يقوم يوجد ايه رسول يعالج دي ويعالج دي. ده بيعالج تطفيف الكيلو نزال، وده يعالج الخبائث اللي مش عارف بقوم له، وده بيعالج مش عارف ايه، وده كل واحد بيعالج ده. لكن بقى الناس هتجتمع وتلتقي، والله الذي خلق الخلق وعلم انهم سيجتمعون على امر واحد ما يغيبش يوم واحد الا لما يكونوا عارفينه من بعض، خلاص يبقى داءات واحده، لازم يجي رسول ايه؟ رسول واحد. فات احنا عملنا لكل امه من الامم التي بعث فيها الرسل مناسك تناسب اقضيه زمانهم، لانهم كانوا منعزلين عن بعض. لكن لما يجي رسول واحد لازم نقعد نغير، فما بنغيرش الا فيما يتغير، انما اخلاق ما بنغيرهاش. دي ما جاش قال اكذبهم واحنا قلنا لا نصدق، ده ما قالش لنا اغتابهم واحنا نقول لا ما تغتابوش. الخلق واحد في الكل، العقائد واحده في الكل. بعدين الاشياء الثانيه هي اللي بتختلف، ولذلك في حاجات تبقى حلال ودي حرام. لما حرم على بني اسرائيل ايه؟ مش طيبات احلت لكم؟ وبعدين عيسى جه قال له احل لكم طيبات ايه حرمت عليكم؟ يبقى كل حاجه مناسبه لها زمان. يبقى اذا الاخلاق والعقائد هي واحده، لكن الثانيه كل امه لها شرع وايه ومنهاج. لكل امه جعلنا منسكا، منسك يعني منهج، اللي هو ايه؟ ان صلاتي ايه ونسكي. نعم، منسكا هم ناسكوه يعني فاعلوه، فلا ينازعنك في الامر. يقولوا طيب مش انت رسول؟ طب احنا برضه ما متابعين شريعه رسول، طب انت جاي لنا بالجديد ليه؟ قال لك ده انتوا ازمنتكم كانت عايزه دي، والزمن ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ فلا ينازعنك في الايه؟ في الامر، وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. اطمئن وادع الى الله لانك انت على هدى مستقيم، سيصلون اليه ان لم يكن ايمانا فليكن اصلاحا وتقرينا بشريا، مش ايمان. واحنا ضربنا المثل باشياء كثيره. نعم، لكل امه اي مع رسولها جعلنا شريعه. ما ينزعوكش يقول لك انت رسول وهم رسول، وش معنى انت جبت دي وتحرم دي وتحلل دي؟ نقول احنا في الاخلاق والعقائد مفيش فيه خلاف، انما في الاشياء اللي تختلف باختلاف العصور تحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الايه؟ من الفجور. ما تدخلش معهم في نزاع، ما لا تنزعهم ولا ايه ولا ينزعهم. وبعدين اعمل ايه؟ شوف ربنا قايل لك اصدع بما تؤمر واعرض، خلاص اصدع بما تؤمر وايه واعرض. وادعو الى ربك واطمئن لان ربك دعاك الى هدى مستقيم، لان الهدى اللي ربنا عامله لك هدى الخالق الذي يعلم ملكات النفس الانسانيه كلها، فشرع لكل ملكات ما ايه ما يناسبها. وأحداث الزمن ستضطرهم إلى أن يذهبوا إلى ما قنن الله لإيه؟ لخلافته في الأرض. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. احنا قلنا الجدل مأخوذ من جدل الحبل، نجيب الجدل كده، أو زي ما قلنا إن كان حبل بنقول نجدله، وإن كان خيط رفيع نقول نبرمه. انت عارف إن البرم الشيء بيعمل ايه؟ بيديله سمك ويديله ايه؟ متانة. ولذلك تجيب مثلا فتلة خيط طولها متر وتقعد تبرمها كده، تعمل زي البرم كده، تلتف وتيجي تقيس ايه؟ لازم تطلع 90 91. راح فين الباقي؟ قال لك مش التساني دي هتاخد مساحة ولا ما تاخدش؟ ما هي تاخد، ودي ما دام واخدت تبقى قوت الشيء ولا ما قوتوش؟ ايه؟ ولذلك مرة تجوزه بدل ما هتتنيع تعمله كده تبرمه ايه؟ تجوزه تخليهم ايه؟ اثنين. يبقى الجدل هو معناها ايه؟ تمتين حجة الخصم امام الخصم، كل واحد عايز يمثل حجته علشان ايه؟ يقهر صاحبه. وان جادلوك فقول الله، جادلوك آية ثانية، جادلهم بالتي هي احسن، فان جادلوك بعد التي هي احسن يقول الله اعلم بما تعملون، بقى يردهم الى مين؟ الله. الله اعلم بما ايه؟ بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله. طب كان يقول الله يحكم بيننا وبينكم، مش معناها كده ولا ايه؟ يعني مدام حيجادلوك وبتاع انت طرف وهم ايه؟ وحتتجادلوا مع بعض، يبقوا في طرفين ولا لا؟ كان الله يحكم بينهم ولا بينكم انتم؟ قال سيبهم، ده هم نفسهم هيختلفوا مع بعض، هم نفسهم هي ايه؟ مش هيفضل خلافهم بينك وبينهم، ده هم هيختلفوا مع ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الخلافة في شيء واحد ينشأ عن هوى النفس، وهوى النفس ينشأ عن كل واحد عايز سلطة زمنية. يوم يبتدوا هم يختلفوا مع ايه؟ يقول له بس ريح نفسك، هم مش هي ايه؟ هم مش هيبداني حفصل بينهم وبين بعض في ما هم فيه يختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه إيه؟ تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ برضو ألم تعلم علم إيه؟ ده علم هي مش رؤية. ألم تعلم من العلم هذه؟ لأنه قالها ولم ينازع فيها أحد. وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.